بركتان الزهد العبد بركتان الزهد العبد الله بن مبارك في بعض احاديث فيه الترغيب والترهيب ضعيفة يؤخذ بها. ماذا تعني بقولك يؤخذ بها؟ يعني قالوا الحديث دي أجب عن السؤال ما تحب. ماذا تعني يؤخذ بها؟ في الأعمال الترغيب والترهيب أعمال الزهد ما وضحت. يعني هل يقتل الجهاد؟ أنا بقول لك شيء، أنا بوضح لك السؤال، هل تعني يؤخذ بها بمعنى يثبت بها حكم شرعي؟ ستقول لا. إذن هذه واحدة نفيناها وهي داخلة في سؤالك لأنه غير واضح. الثانية، هل تعني بأنه يجوز نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام؟ نعم. ايوه هذا اريد ان ازودها اسمع. وهل تعني في هذه النسبة ان تقول قال رسول الله جازما بالنسبة ام شاكا فيها؟ شاكا فيها. وكيف يكون التعبير امام الناس اذا رويت الحديث الضعيف وانت شاك كنت في صحته؟ كيف حينئذ يعمل به؟ هذا شوف هذا نهاية المطاف. سمعت يقال لبعض العلماء ان يجب لك بالحديث هذه في الاعمال حتى الان حد ما الاخره تصلي النهائي. طيب هل يختار هل تقول هل تقول قال رسول الله قلنا لا لانه هذه صيغه جلد. هل تقول روي عن رسول الله؟ هل تقول روي عن رسول الله؟ نقول روي حدث الظلم. الله يهديك. هل تقول قل نعم قل لا؟ لا تقول. إذا ما لا تقول مثل هذا.